على مثل المصلين يقومون قبل الإقامة، مثل لازم على المأموم أن يقوم للصلاة؟ هو مخير، مخير في أولها أو في أثنائها أو في آخرها. وإذا كان المأموم حاضر أقام من بعث رأوه، فالسنة أن لا يقوم حتى يرى الإمام. أما إذا كان قد أقبل وشرع المؤذن في الإقامة يقوم من عنده وإذا أقيم الصلاة أولها أو في أثنائها أو في آخرها. أما قبلها ما أعلم الحاصل، عندما يقول الله أكبر يبدأ فيها. طيب الشيخ بالنسبة لحرم المدينة كاملا قبل يقيم بخمس دقائق الصفوف كلها قائمة ومكتملة، هذا في شهر رمضان لما موجود خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.